قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله, تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال, وعاد علينا وعليكم وعلى الأمة بيسرها هذه الأيام بالخير واليمن والبركة. وقد عادت هذه الأمة إلى سابق عهدها وعزها ومجدها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله, أبشروا وهنيئا لكم أن أدركتم يوم التخرج الكبير, يوم أن تخرجت فيه الأمة من أعظم مدرسة إيمانية إصلاحية تربوية لا تعرف لها البشرية مثيلا. نعم, هنيئا لكم أن أدركتم هذا اليوم الأغر العظيم الذي تمنح فيه مدرسة رمضان شهادة التقوى, شهادة التقوى التي هي الأصل والحكمة من فرضية هذا الشهر الكريم المبارك. نعم, أبشروا وهنيئا لكم عباد الله أن أدركتم هذا اليوم العظيم, لأن هذا اليوم العظيم تخرج فيه الأمة في هذا المشهد الكريم تحتفي بخريج هذه المدرسة التي تمنحهم شهادة التقوى. نعم, تمنح خريجيها شهادة التقوى التي بها المثالية, نعم, وتحقيق العبودية, نعم, وبها سعادة الدنيا والآخرة. ولكننا نرى أن الأمة لم تقدر لهذه الشهادة قدرها, ولم ترتقي إلى مستواها, ولم تترجمها في أرض الواقع. والدليل أننا نراها قد دخلت في رمضانات كثيرة وتخرجت مرات عديدة, وإذا بها تنتكس إلى سيرتها الأولى, ولم نرى لهذه الشهادة في واقعها, نعم, أثرا ملموسا على الأفراد ولا على الأسر ولا على المجتمعات وعلى الأمة بأسرها. وإن دل هذا على شيء, إنما يدل على أننا بمجرد أن نخرج, نعم, نركن هذه الشهادة, ننحي هذه الشهادة ونرجع لسابق عهدنا ونرجع لسابق شهواتنا وهوائنا, ولذا الحال على ما هو عليه. لذا عباد الله, ينبغي أن نحرص على تحقيق شخصية رمضان, تلك الشخصية الصوامة القوامة التالية لكتاب الله عز وجل, الحريصة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعم, الذاكرة الداعية الشاكرة المنكسرة المستحية. ولا سبيل لتحقيق هذه الشخصية والاستمرارية عليها إلا بتحقيق شهادة تقوى الله عز وجل في واقع الناس. كذا يا بغاة الإصلاح والتغيير، يا من تنشدون عودة الأمة من جديد، لا سبيل لنا بالمرة إلا بتحقيق شهادة التقوى، إلا بترجمتها في أرض الواقع. نعم، حينما نترجمها سنرتقي جميعا كأفراد وكأسر وكمجتمعات وكدول وكأمة بأسرها في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، لذا ينبغي عباد الله أن نتعرف على هذه الشهادة التي تخرجنا بها في هذا اليوم، أن نتعرف عليها وعلى فحواها وعلى قيمتها وعلى معناها وعلى ثمرتها في الدنيا والآخرة. تعالوا نتعرف عليها تحفيزا وتشويقا وتحريكا للأحاسيس والمشاعر. يا بغاة الخير ويا دعاة الإصلاح والتغيير، انظروا في هذه الشهادة جيدا، فهي السبيل إلى تحقيق رقي هذه الأمة من جديد، إلى علوها وعودتها لسابق عهدها وعزها ومجدها. يكفي أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا من أجلها. قد تقولون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأقول لكم انظروا إلى القرآن أيضا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يكفي أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى وصى بها الناس جميعا، البر والفاجر، المؤمن والكافر، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وصى بها الأمم السابقة سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها هذه الأمة على وجه الخصوص وأكثر منها. اسمع إلى النداءات الإيمانية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكذا ما من نبي من الأنبياء إلا وصاح في قومه أن اتقوا الله واطيعون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أمته في شخص بعض أصحابه بهذه الوصية العظيمة لعلمه بعظيم قدرها ومكانتها وأثرها في الارتقاء بهذه الأمة. اسمع، يقول لأحدهم أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، اتق الله حيثما كنت. وكذا الأصحاب الكرام تواصوا بها على مر العصور والأزمان، وكذا من جاء من بعدهم من التابعين، فهذا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يوصي صاحبا له أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، واعلموا أن القائلين بها كثير والعاملين بها كثير. ومن تابع التابعين يوصي بعضهم صاحبه فيقول أوصيك بتقوى الله فإنها أزين ما أظهرت وأثمن ما ادخرت، أزين ما تظهره للبشرية من عظمة هذا الدين بالترجمة العملية لمعناها، وهي أثمن ما ادخر ليوم لقي المولى تبارك وتعالى كما سترى. نعم، هي بهذه القيمة العظيمة، بهذه القيمة الواضحة الجلية في كتاب الله عز وجل، وفي هدي الأنبياء والرسل، وفي هدي نبينا، وفي هدي الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن ينبغي أن نحرص على معرفة معناها حتى ننجح في ترجمتها في أرض الواقع. قالوا في معناها العمل بالأثر والاستعداد للسفر والخوف من القدر. تخيلوا هذه الشخصية التي تعمل بالأثر أي بالدليل السمعي من القرآن والسنة، نعم، وتخاف وتستعد للسفر أي للموت، للرحيل من هذه الدنيا، وتخاف من القدر أي تخاف من سوء الخاتمة. شخصية مثالية. قالوا عنها التقوى هي ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك ولا افتقدك حيث أمرك. انظر إلى هذه الشخصية المثالية رهن الإشارة وطوع الأوامر. قالوا عنها أيضا وتأملوا في هذه المعاني الإيمانية الجميلة الراقية التي تبين معاني التقوى وكيف تترجم في هذا الواقع. أن يطاع فلا يحصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. تخيلوا أن إنسان طبق هذا المعنى كيف سيكون مثاليا، كيف سيكون مثاليا بكل معاني الكلمة. سيستمر على شخصية التي كانت في رمضان بل وحد آخر الأنفاس. قالوا أيضا التقوى هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى. وقالوا هي ترك ما تهوى لما تخشى، أن تترك ما تهوى، ما تحبه، ما تعشقه لما تخشاه من عقابه وعذابه سبحانه وتعالى. فإذا كانت بهذا المعنى فأبشروا فلها من الثمرات ما يحفز، ما يشوق، ما يحرك الأحاسيس والمشاعر في هذه الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى. أما في الدنيا فتتحفز حصل بها أي بهذه الشهادة على الحب والمعية والولاية والحفظ من كيد أعدائك، بل وإنجيك من كل كرب وهم بفضل الله تبارك وتعالى. اسمع، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. اسمع، يكون معك المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الحفظ والتسديد والنصرة والرشاد بفضله تبارك وتعالى. ثم يكون لك وليا سبحانه وتعالى، والله ولي المتقين. حينما تتحصل على ولايته من له طاقة بحربك. نعم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ينجيك من كيد أعدائك الذي لا يخفى عليك كما تطالع في واقع الأرض ما الذي يجري من كيد ومكر الأعداء، وأنت لا حول لك ولا طول ولا قوة. بشهادة التقوى تحفظ من مكرهم، من كيدهم، من تخطيطهم، من تدبيرهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وكان الله بما يعملون محيطا. ثم ينجيك من مخططاتهم التي لا تخفى عليك في مشارق الأرض ومغاربها. انظر إلى القرآن وتعلم، حينما قص علينا القصص وبين كيف أنجى الأنبياء وأتباع الأنبياء، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ينجيهم تبارك وتعالى من أعدائهم. فإذا ما أحبك وكان معك ثم تولاك وحفظك من كيد أعدائك ونجاك، نعم لا شك سييسر لك الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وسيفرج عنك كل كرب وكل هم وكل دين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، بهذا تطرح لك البركة في صحتك وفي وقتك وفي مالك وفي ذريتك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. انظر ما أحوجك إلى البركة وأنت ترى واقعا مريرا يعج في الأزمات الطاحنة بشتى صورها وأنواعها. نعم، بشهادة التقوى يخي الحبيب يؤمن لك مستقبل الذرية الذي شغلك والذي طحنك في هذه الحياة في خضم أحوالها كما ترى وتطالع. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بشهادة التقوى يمنحك تبارك وتعالى الفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل، وأنت المستهدف وأنت المحارب من أعدائك من كل جانب. وهذه المنهج الخريبة العفنة التي تحاصرك وتتجاذبك مع إعلامها المقروء والمرئي والمسموع بشتى صور الإعلام المعروفة، وأنت قد تقف حيرانا لا تفرق بين حق وباطل، بين غث وسمين، بين أبيض وأسود. بالتقوى ستفرق بين الكم المعروض، نعم، كالشيعة والصوفية والبهائية والقديانية والعلمانية وسائر الأحزاب والفرق والجماعات والطروحات التي بين يديك. كيف تفرق بينها إن لم يكن عندك هذه الشهادة؟ بها ستفرق للوهلة الأولى، لن يغرر بك ولن تستدرج ولن يعم عليك يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل. نهيك عن باقي ثمراتها في الدنيا التي تفرز لنا الشخصية المثالية التي تؤدي الواجبات والحقوق في أسمى صورها وفي أجمل معانيها، من حسن الخلق وحسن المعاملة والصلة والبر والإحسان والحرص على نشر الخير والمعروف وتقليل الشر والفساد. أما هنالك يوم يلقي المولى تبارك وتعالى، فكر معي جيدا واستمع بقلبك قبل سمعك، سترى أنك مفرط في هذه الشهادة، دخلت رمضانات كثيرة ثم تخرجت ثم قمت بتنحية الشهادة ولم تطبقها في واقع حياتك. انظر إلى ثمرتها يوم يلقي المولى عز وجل. أولا، أهل التقى أهل هذه الشهادة هم أسياد الموقف عند الله عز وجل. اسمع، والآخرة عند ربك للمتقين، جملة وتفصيلة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوق الجميع بفضله تبارك وتعالى، رغم عن أنف الجميع، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، إن المتقين في مقام أمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما؟ لأنهم الذين طبقوا هذه الشهادة وترجموها في حياتهم، لذا هم وحدهم الذين يتقبل منهم، اسمع إلى القرآن، لا يتقبل المولى تبارك وتعالى من أحد إلا منهم، انظر، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبل منهم ينجيهم من النار، ينجيهم من العذاب. اسمع إلى القرآن وتعلم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. بعد أن تنجو من النار، بعد أن تجوز الصراط، إلى أين يذهب بك؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فيدخلون فينظرون يمنة ويسرى إلى ما أعد لهم فيها، فيقال لهم وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، إن المتقين في جنات ونهر. اسمع، إن للمتقين مفازا، حدائق وعنابا، بعد الفوز بالجنة، بعد الفوز بالحسنى، يعطون ما هو أعظم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر لنور وجهي. ويوم نحشر المتقين، ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لما؟ لينظرون لنور وجهه سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، هذه شهادة التقوى التي تخرجت بها الآن لتوك من رمضان، تخرجت مرات عديدة ثم تركتها ولم تنظر إليها، وعدت إلى شهواتك وهواك، إلى عاداتك وعرافك، إلى رفقة السوء التي أبعدتك عن ترجمة هذه الشخصية المثالية، فهيا هيا هيا طبق هذه الشهادة وترجمها في أرض الواقع، لأن الأمة تنتظر منك الكثير. قد تقول لي ومن أين أبدأ وكيف أبدأ؟ أقول لك أخي الحبيب، وهذا هو موضوعنا، وهذا هو موضوعنا الذي يشغلنا، وينبغي أن نكون جميعا هكذا، لأنها قضية أم، قضية أساسية لا بد أن تشغلنا جميعا ونفكر فيها. كيف السبيل لعودة أمتنا؟ كيف الرقي مرة أخرى لسابق عهدنا وعزنا ومجدنا؟ كيف نزيح الباطل ونلقي به في مزابل التاريخ؟ أقول بترجمة هذه الشهادة وبالبداية الصحيحة. تقول ومن أين أبدأ؟ أقول ابدأ ببيتك أخي الحبيب، بيتك بيتك بيتك بيتك ينادي عليك، بيتك في خطر، بيتك في خطر، بيتك محارب، بيتك مستهدف، الباطل يجتهد يواصل الليل بالنهار لتغيب بيتك، لتغريب بيتك، لتميع بيتك، لشغل بيتك بقضايا فرعية وجانبية، لإبعاده عن ساعة الصراع معه حتى يكسب الجولة، حتى يستمر أطول فترة ممكنة. فلا سبيل لعودة الأمة إلا بإصلاح البيوتات المسلمة، إلا بإعادة تأهيلها وإعدادها لتكون قادرة على الثبات، قادرة على البذل والعطاء، قادرة على أن تؤدي دورها وتثبت في وجه عدوها بكل قوة وتحد وصلابة. وأن لنا هذا ونحن نرى واقعا مريرا من بيوتات المسلمين بهذه الصورة التي تدمي القلوب. أسألك سؤال، بيتك من أي البيوت هو؟ هل هو من البيوت التي وقعت في الشرك؟ في براثن الشرك فذبحت لغير الله ونظرت لغير الله وطافت بغير بيت الله وطلبت المدد من غير الله. هل بيتك يحلف بغير الله؟ هل بيتك يعلق الخيط والخرز والتميم والحجاب؟ هل بيتك يطلب المدد من غير الله؟ يعتقد دفع الضر وجلب النفع في غير الله؟ هل بيتك من البيوت التي انغمست في بحور الشهوات والأهواء فلا يلوي على شيء، لا هوية ولا قضية ولا هدف ولا تحدي ولا عزة ولا أنفة، غير أن يلبي الشهوات والأهواء على حساب القيم والمبادئ العقائد والشراع، لا يرجع إلى شرع ولا يرجع إلى عقل ولا يقدر عاقبة؟ هل بيتك من البيوت التي انغمست في المحرمات كالربا والسرقة والغش والاختناس والنصب والاحتيال، فأحدثت دويا في داخلها فكانت كساحة حرب بين أفراد هذا البيت؟ انظر، هلع، فزع، جزع، قلق، اضطراب، خوف، ارتباك، كل هذا من أجل تلبية الشهوات والرغبات والأهواء. هذه بيوت لا تقوى على الثبات، لا تقوى على البذل، لا تقوى على العطاء، لا تقوى على الاستمرارية. هل بيتك من البيوت التي تعيش حالة من السلبية والفوضوية والعشوائية؟ هل بيتك من البيوت التي تقطعت وتمزقت من داخلها، لا تؤدي صلة ولا تؤدي بر ولا تؤدي إحسان لا لأرحام ولا لجيران ولا لأحد من المسلمين؟ هل بيتك من هذه البيوت؟ اتق الله في نفسك. قد تقول لي وكيف أبدأ خير؟ أقول لك حتى تبدأ البداية الصحيحة لابد أن تشعر بالمسؤولية، أن هذا البيت أمانة في عنقك وأنت عنه مسؤول وعليه محاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وأنت أول مسؤول عن هذا البيت. واعلم جيدا أن هذا البيت ليس ملكا لك وحدك، إي والله ليس ملكا لك وحدك، هذا البيت ملك للأمة، من عز ثروات الأمة التفريط في إعداده وفي تأهيله وفي تربيته وفي تعليمه، خيانة عظمى لنفسك أولا ولأبنائك أولا ولأمتك ثانيا، بل والله وللبشرية أجمع. فاتق الله تبارك وتعالى واعلم جيدا أنك مسؤول عن هذا البيت، فتحرك. ولكني أقول لك لست وحدك في هذا البيت، حتى تتحرك الحركة الصحيحة المفيدة المثمرة التي ستؤدي للتغيير وترجمة هذه الشهادة، لست وحدك في هذا البيت، معك زوجة شريكة لك في هذا البيت، لها دور عظيم، لها مكانة في الإسلام، الإسلام رفع من شأنها وجعلها مكانة عظيمة، لابد أن تعطى المكانة، اشعرها بالمسؤولية، اشعرها بدورها، اشعرها بالخطورة، لابد أن تؤدي دورها على أكمل وجه، وهذا لابد أن يكون بمساعدتك. احذر أن تغيبها، أن تؤخرها، أن تحبطها، أن تثبطها، فلها دور لن تقوم به أنت وحدك ولن تقدر عليه مهما كنت. نعم لابد أن تشرك معك في إعداد هذا البيت، كذلك معك الأبناء، هؤلاء الأبناء وإن كانوا صغارا لهم دور في الإسلام، فليس عندنا في الإسلام من ليس له دور، الكبير والصغير، الرجال والنساء، أنت مطالب بتربية أبنائك لأنهم أمانة في عنقك، وكذلك هم من أعز ثروات الأمة، فهم قادة المستقبل القريب، هم أمل الأمة في طريق عودتها، فالتفريط في تربيتهم وإعدادهم وتأهيلهم وإشعارهم بالمسؤولية ومشاركتهم في هذه الدنيا في واقع الحياة ليتمرسوا ويتعلموا، هذا من المسؤولية المهمة. احذر أن تحبطهم، أن تثبطهم، أن ترعبهم، أن تؤخرهم، أن تعطلهم، لابد أن تعطيهم الثقة في نفسهم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يعطي الصغار دورا ويقدمهم على الكبار أحيانا لينظر ماذا يصنعون وكيف يستفيدون من المواقف، كما قدم أسامة على الصديق والفاروق في ذاك الجيش العظيم العرمرم الذي كان خارجا إلى الروم، وكما قدم علي في تلك الموقع التي تعرفون حال الهجرة، مواقف عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى، اعتبر بها وقدم أبنائك واشركهم في المسؤولية واشعرهم بدورهم وأنهم في المستقبل القريب سيكونون القادة وأن الأمة تعول عليهم كثيرا. واعلم جيدا أنك مطالب بسياسة البيت، بسياسة مدروسة، ففن سياسة البيوت يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى علم، حتى لا يضيع بيتك، حتى لا يكون كتلك البيوت التي أشرنا إليها سريعة. لابد أن تتعلم فن إدارة البيوت، تحتاج إلى الحكمة، تحتاج إلى الحلم، تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى سعة الصدر، تحتاج إلى التغافل، أن تتغافل أحيانا كثيرة حتى تسير الأمور الأمور نحتاج منك إلى الرفق إلى اللين، نحتاج منك إلى الرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا على مفهوم المخالفة نزع منهم الرفق. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، لابد أن تكون عندك رفق ولين وشفقة ورحمة على أهل بيتك، لأنك عنهم مسؤول عليهم محاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى. إذا ما قلت علمت هذا من أين أبدأ؟ أقول لك وهذا هو الموضوع وهذه القضية التي نريد أن نتكلم فيها. من أين تبدأ؟ ابدأ أولا بتأسيس العقيدة في قلوب أفراد هذا البيت، العقيدة الصحيحة الراسخة، العقيدة في الله تبارك وتعالى، في وجوده، في أسمائه وصفاته، في ربوبيته، في ألوهيته سبحانه وتعالى، في ملائكته، في كتبه، في رسله، في اليوم الآخر، في القدر خير وشره. حينما ترسخ الإيمان في قلوب أفراد بيتك سيكون بيتا قويا، بيتا شامخا عزيزا، قادر على الثبات، قادر على البذل، قادر على العطاء، قادر على التضحية، على تم الاستعداد لأن يضحي بنفسه وماله وبكل ما يملك في سبيل نصرة هذا الدين. حينما توصل العقيدة الصحيحة سيكون بيتا ذا عزة لا يخشى إلا الله، لا يلقي بالا لا للغرب ولا للشرق، لأنه يعلم أن الأمور تجري بمقادير، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن من بأقطارها جميعا لو اجتمعوا على نفعه أو على ضره لا يملكون إلى ذلك سبيلا، لأن الأمر بيد الله وحده. إذا كانت العقيدة صحيحة في البيت كان مؤهلا للثبات في وجه الباطل الذي لا نستبعد أن يداهم ديارنا في أي لحظة، في أي وقت، كما تطالعون وكما تنظرون لما يجري من حوالينا هنا وهنا. هكذا ينبغي أن نؤهل أنفسنا لهذا المعنى. لو داهم العدو ديارنا لن يثبت إلا أصحاب العقيدة الصحيحة، لن يثبت، لن يواجه، لن يضحي، لن يبذل، لن يصمد، لن يستمر إلا من أسست عنده معاني العقيدة الصحيحة. ثانيا، عرف بيتك على القرآن والسنة، الزم بيتك بالقرآن والسنة، قدم في بيتك القرآن والسنة، قل لأفراد بيتك لا بد أن تزعن وتستسلم وتخضع وتنقاد للقرآن والسنة في الأمر وفي النهي، في الحلال وفي الحرام، في الأحكام وفي الحدود، في كل شيء تقدم القرآن والسنة وتنحو العادات والأعراف والشهوات والأهواء والتقاليد وتقدم القرآن والسنة، وإلا كان الضلال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم، وإلا الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قل لأفراد بيتك الإزعان الإزعان، الاستسلام الاستسلام، الخضوع الخضوع للقرآن والسنة في كل أحوال. ثالثا، إلزام أفراد البيت بأداء الواجبات والحقوق التي عليهم أولا قبل أن يطالبوا بالتي لهم. فأنت مثلا عليك حقوق للزوجة، للأبناء، للوالدين، للأرحام، للجيران، لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ماذا أنت فاعل في هذه الحقوق؟ هل أديت الحقوق التي عليك قبل أن تطالب بالتي لك؟ هل أديت الحقوق التي كلفت بها شرعا قبل أن تطالب بالتي لك من الآخرين؟ انظر في حق المسلمين مثلا في مشارق الأرض ومغاربها، أنت مطالب بتحقيق الأخوة الإيمانية وتحقيق الجسد الواحد والبنيان المرصوص والدم الواحد، هل حققت هذا المعنى أم أنت في واد وهذا المعنى في واد آخر؟ لابد أن نستشعر الخطورة، لأننا إذا أدينا الواجبات والحقوق تواصلنا وتكتفنا وتعاوننا وكنا كالبنيان المرصوص كالجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك لابد من إلزام البيت بالحقوق التالية المهمة الخطيرة كحق الدعوة إلى الله عز وجل. قل لأفراد بيتك: هل أنتم مستعملون في نصرة الدين؟ هل أنتم تعملون للدين؟ هل تحملون هم الدين أم تحملون هم الدنيا فقط؟ هل تحملون هم الإسلام؟ هل تذبون عن الإسلام؟ هل أنتم تعرفون هذا المعنى جيدا؟ قل لهم لابد أن تدعوا إلى الله عز وجل، وإلا فمن لم يكن مستعمل في نصرة الدين فهو مستبعد، وحتما المستبعد سيستبدل ويؤتى بآخرين يؤدون الدورة وينصرون الدين وهو منصور بالله تبارك وتعالى. كذلك حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم لتحافظ به على هوية البيت. نعم، لتطهر البيت أولا بأول من الشوائب من الأمور التي ليست من الدين من قريب ولا من بعيد، ثم لتطهر المجتمع والأمة بأسرها، فمن غير هذا الأصل لا خيرية ولا مثالية. كما تعلمون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كما قال تبارك وتعالى. كذلكم من أهم العوامل التي ينبغي أن تحرص عليها أن توطن بيت بيتك لكل الأحوال والظروف، وطن بيتك على أسوأ الظروف، ليس تشاوما ولكن إعدادا جيدا. وطن بيتك ليعمل تحت أي ظرف، تحت أي ضغط، تحت أي جو، في أي حال يعمل، لخدمة الدين، لنصرة الدين، لعلو القرآن، لعلو السنة. نعم، وطن بيتك على كل احتمالات. قل لأفراد بيتك: ماذا لو دهم العدو ديارنا؟ هل ستجزعون أم تثبتون؟ هل ستبذلون؟ هل ستضحون؟ هل ستدافعون عن دينكم، عن بلادكم، عن أرضكم؟ ولا ستفعلون كما فعل الناس في العراق وفي غيرها وفي غيرها؟ لا، لابد أن تبين هذا المعنى وتوضح لأفراد بيتك. كذلكم لابد من تثقيف إجباري لأهل البيت، وهذا من الضرورة بمكان، بطبيعة الطريق إلى الجنة. عرفهم أن الطريق إلى الجنة، نعم، ليس مفروشا بالورود، قد تبتلوا، قد تمتحنوا، قد تختبروا، قد تفتنوا بصورة من الصور. لابد أن تصبروا، لابد أن تتحملوا الأذى، لابد أن تكون الجنة نصب عيونكم حتى تضحوا وحتى تواصلوا المسير. واعلموا أن الطريق فيه عقبات، فيه شيطان متربص، فيه شياطين من شياطين الإنس. هكذا تسلحوا بالإخلاص وبالعلم، وتسلحوا بالذكر، وتسلحوا بالدعاء والتضرع. هكذا عود بيتك على هذه المعاني، بهذه المعاني تربط البيت بخالقه، تربط القلوب بخالقه سبحانه وتعالى. فبالأذكار يكونون في حصن من أعدائهم، وبالدعاء يطلبون المدد والعون من خالقهم، فهم ضعفاء، لا حول لهم ولا طول ولا قوة، والدنيا قد تكالبت عليهم واجتمعت عن قوس واحدة، فلا حول ولا طول ولا قوة إلا بطلب المدد من الله عز وجل، وطلب العون والنصرة من الله عز وجل. علمهم هذا المعنى حتى يعيشوا تماما. واحذر في طريقك في إعداد بيتك، احذر جيدا من إهمال المنهج التربوي، أن تربي أفراد البيت ليكون لك منهج في صيام السنة، منهج في قيام الليل، منهج في تلاوة القرآن، منهج في طلب العلم الشرعي، منهج في صلة الأرحام، منهج في سعي في حقوق المسلمين، منهج في زيارة المرضى، منهج في زيارة المقابر، لتتربى النفوس، لتنكسر، لتستقيم، لتستشعر الخطورة. لابد أن تقوم بتفهيمهم بخطورة الدنيا، وأنها عدو ولدودة، متربسة غدارة غرارة، لا تسوي شيء، وأنها قد تنكب عليهم بعد العيد حتى تمنعهم من تطبيق هذه الشهادة في أرض الواقع. فلابد أن يحذروا منها جيدا، وأن تقلل من شانها في عيونهم، وتقول: انظروا إلى القرآن كيف حقرها، وإلى السنة كيف حقرتها، حتى لا تسيطر على قلوبهم. كذلكم احذر أشد الحذر، احذر أشد الحذر من الإعلام، فقد تبني ويهدم، قد تؤسس ويدمر. انظر إلى هذه القضية جيدا. الإعلام الذي تطالعون وتشاهدون، نعم، أصبح معي ولا هدم في يد الباطل والعياذ بالله. الناس يبنون من هنا ويهدم ويدمر من هنا، يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ينشر الشر والفساد، العشق والحب والغرام، كما تطالعون وتشاهدون. احذر الإعلام المفتوح، المقروء والمرئي والمسموع، احذر أشد الحذر أخي الحبيب. فإياك إياك أن تفرض في هذه القضية. وبالمناسبة نقول الذين ولوا أمور الإعلام في بلاد المسلمين وفي بلدنا هذا: اتقوا الله تبارك وتعالى، ولا تكونوا معي ولا هدم لبيوتات المسلمين في يد الباطل اللعين. اتقوا الله تبارك وتعالى، بإمكانكم، لو اتقيتم الله عز وجل لغيرتم من حال الأمة، لبعثتم الأمة من جديد حينما تبثون فيها الخير والمعروف والإحسان والبر والالتزام بالقرآن والسنة. ولكن مع الأسف الشديد عملتم على ضرب الباطل، وسرتم في ركاب الباطل، ودعوتم الناس إلى تقليد الغرب والشرق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. احذر جيدا وحذر بيتك من الاختلاط فما أخطر الاختلاط، حذر بيتك أيضا من التبرج والعري والسفور، حذر بيتك أيضا من رفقة السوء، من صحبة السوء، من بيئة السوء، حذر بيتك جيدا من التشبه وتقليد غير المسلمين، فعقيدة الولاء والبراء تابع عليك كمسلم أن تقلد أو تتشبه بغير المسلمين، أنت مطالب بالبراءة منهم، مطالب أن تتميز، ليست عنصرية ولكنها عبودية لله تبارك وتعالى. إياك والتقليد، إياك والتشبه، فمن تشبه بقوم حشر معهم والعياذ بالله. احذر أن تكون مستقلا ذا استقلالية ومتميز في كل أحوالك، في أقوالك وأفعالك، في أفراحك وأحزانك، في بيعك وشرائك، في كل أحوالك تميز، وإلا فالخطر، والخطر كبير. أيها المسلمون عباد الله، هذه شهادة التقوى، سبيلنا للعودة من جديد. هيا بعد رمضان رمضان. هيا طبقوا تلك الشخصية المثالية الصوامة القوامة التالية لكتاب الله عز وجل والحريصة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ترجموها أمامكم صيام السنة. من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وقيام الليل كما سن لكم في رمضان سن لكم بعد رمضان، والقرآن هو القرآن في رمضان وفي غير رمضان. فاحرصوا على مواصلة العمل، على مواصلة البذل، على مواصلة تحقيق العبودية، لأنكم ما خلقتم إلا من أجل هذا، كما بين تبارك وتعالى لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبالعبودية ستحققون التقوى وتمارسونها طوال أيام حياتكم. فأكثروا من هذه المعاني الخيرة وابذلوا ما في وسعكم لترجمة هذه الشهادة، فهي السبيل، هي الأمل لبعث أمتنا من جديد، لعودتها من جديد. وعليكم أن تتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى في كل أحوالكم، أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ شباب المسلمين، وأن يحفظ نساء المسلمين، وأن يجمع الجميع على كلمة الحق، على كلمة الكتاب والسنة، أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. ندعوه عز وجل في علاه أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان والسودان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم الثبات والصبر والاحتمال، اللهم قوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وعاد عليكم على الأمة الأيام بخير واليمن والبركة. عودوا من غير الطريق، واحذروا زيارة المقابر والأحزان في هذه الأيام المباركات. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.